تضرق نظر قمات ليادي. وكان رجع جد من خلف فرحاتي من أنا تقول أخي دايت الهوى ديز القاضي I'm not afraid. طلبتك لنفسي.